الحمد لله رب العالمين ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يزيد ولا يكون إلا ما يريد. لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه وسار على طريقته وكان من أتباعه على دينه إلى يوم الدين وبعد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا، اللهم يا ربنا اجعل حبك احب الاشياء الينا، اللهم اجعل حبك احب الينا من اموالنا واهلينا واولادنا وانفسنا، اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، وأغنى خلقك بك عن الناس، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. أيها الإخوة، ما زال الحديث متصلا حول رب العالمين تبارك وتعالى. نتكلم عن الله عز وجل أحسن حديث. أن نتحدث عن رب العالمين تبارك وتعالى. وكيف لا؟ فهو الله الملك الحق، الرحمن الرحيم، السلام القدوس، الخلاق العليم. تكلمنا قبل ذلك عن اسم الله الملك، وتكلمنا في المرة الماضية عن اسم الله الخالق، والليلة نكمل الحديث عن اسم الله الخالق، وهو كيف أتعبد باسم الله الخالق، أو ببساطة شديدة جدا، إذا عرفت أن الله هو الخلاق العليم، هذه المعرفة ماذا تثبت في قلبي؟ وماذا تثمر في حياتي؟ إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق كله، خلق السماوات وما فيها ومن عليها، وخلق الأرض وما فيها ومن عليها وما في داخلها، إذا عرفت أن مخلوقات الله تبارك وتعالى لا يحصيها عدد، لا أقول ملايين، بل أرقام لا يعرف حقيقتها إلا الله الذي قال ويخلق ما لا تعلمون. إذا عرفت عظم هذه المخلوقات وكثرتها وتنوعها، ومع هذه الكثرة وهذا التنوع وهذا الاختلاف أحسن الله خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق الله تعالى الخلق فأحسنه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا عرفت هذا الإبداع وهذه العظمة، إذا عرفت خلق الله لك كيف خلقك من نطفة ثم من مضغة ثم من علقة ثم عظام ثم كسى العظام لحما ثم أنشأك خلقا آخر، خلقك فسواك فعدلك. إذا عرفت أن الله تبارك وتعالى خلق ملائكة الكرام في غاية القوة والعظمة لا يعرف عددهم إلا الله عز وجل، إذا عرفت أن الله تعالى خلق هذا الكون باتفاعه، وأن أهل العلم وصلوا إلى بلالين وتريمنات الأجرام التي لا يعرف حقيقتها إلى الله عز وجل، وكل هذا في السماء الدنيا التي هي بالنسبة للسماء الثانية كحلقة في فلاك. إذا عرفت كل ذلك، هذه المعرفة تثمر في قلبك. أول شيء لابد أن تثمره في قلبك أن توحد الله، لابد أن توحده، أن تنكسر له عبدا ذليلا. فإذا عبد سجد لغير الله، والله أشقى الخلق، أشقى الخلق من حمى جبهته لغير الله، من حمى جبهته لمخلوق أو لصنم أو لشمس أو لقمر أو لبقر أو لحجر أو لبشر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله اللي هو ايه؟ الذي خلقهن، الذي خلقهن. تتعجب الانسان يعلق حوائجه بحجر، يذهب الى قصر او الى ولي او الى صالح، او يعلق قلبه بانسان اوتي من الملك شيئا او اوتي من المال شيئا او اوتي من الجاه شيئا. تعجب الانسان يعلق قلبه بالمسيح او ببرزاليا او ببوذا او بالبقر او بالقمر او بالشمس او بالنجم. الله قال افمن يخلق كمن لا يخلق؟ هل هؤلاء خلقوا شيئا ام خلقوا من غير شيء هم الخالقون؟ قال تبارك وتعالى ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. هل جعلنا لله شركاء؟ الذي علق قلبه بفاحش او بكاهن او بدجال، اقول له هل هذا الفاحش او هذا الكاهن او هذا الدجال خلق ذره؟ يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله كل اله باطل. توجه الانسان اليه قديما وحديثا والى ان يرث الله الارض ومن عليها. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال تبارك وتعالى قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض. ربنا يقول قل ارايتم ما تدعون من دون الله المسيح عزيز الاولياء السحره أصحاب الجاه والسلطان الطواغيت الأقمار الشمس الأشجار النجوم أصنام اللات العزى، كل هؤلاء ربنا بيخاطب الكل، يخاطب البشر. أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ خلقوا شعر في الأرض؟ خلقوا ذرة في الأرض؟ أم لهم شرك في السماوات؟ لا لهم هذا ولا لهم ذلك. لذلك قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليه؟ يعبد ربنا الذي خلقكم والذين من قبلكم خلق وخلق من قبلك. لذلك لا تنحني هذه الجبهة أبدا أبدا إلا للخالق الخلاق العليم الذي خلق كل خلق. فالله خالق وما سواه مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق ولو عظم، ولو عظم. جبريل مخلوق، العرش مخلوق، محمد صلى الله عليه وسلم ها مخلوق، مخلوق لم يكن شيئا فكان. كان الكون كله عدم، كان الله ولا شيء معه، فقال الله كوني سماء كان سماء، كل ملكا كان ملكا، كل جنا كان جنا، كل انسان كان انسانا. لذلك وحده المستحق الالوهيه. لذلك كل ما سوى الله باطل، كل معبود سوى الله باطل. ضل الانسان وشمي يوم حنى جبهته وعلق قلبه بغير الخالق سبحانه وتعالى. اذا اول حاجه تثبت في قلبك هذه الايه افمن يخلق ها كمن لا يخلق لا يستوون ابدا. لذلك أول شيء أخواننا يثبت في قلبك أنك لا تنحني لا تعبد إلا الله، ارفع رأسك أنك توحد، نعم أنك لا تسجد إلا لله. كان لما الإنسان يروح يسجد لبقرة فين عقله؟ لما يسجد للشعر، لما يسجد لعلي، لما يسجد للمسيح، لما يعلق قلبه رئيس ولا ابتكر، لما يروح يستحي يقول له ما تعملش لي حاجة ما تديليش، أنت فين ده كله؟ كل هؤلاء مخلوقون عدم لا شيء، كل هؤلاء أمام الله لا شيء، بمعنى أن كل هؤلاء خلق، والله هو الذي إيه؟ خلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ذلك إياك أن تسوي بين الخالق والمخلوق. الشيء الثاني عندما تعرف عظمة الخلق لك وعظم خلق المخلوقات يولد في قلبك تعظيم الملك الخلاق العليم. شوف سيدنا نوح قال ايه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خالقكم اقواما. ليش بعظم ربنا؟ ليه لما تسمع اسم ربنا هذا مش بيرتبك كده؟ ليه؟ العبد المؤمن لما تقول له اتق الله يهزك، لانه سمع اسم الملك الخلاق العليم. طوالي بيجي في ذهنه كده واطلقته الله الذي خلق الكون ده كله، اتقي خطفه ارحم الله عز وجل. لذلك كان من الذكر ان تقول اسمع سبحان الله عدد خلقه، تنزه الله تعظم الله عدد هذه المخلوقات البلايين والمليارات الارقام اللي احنا لا نصل اليها من هذه المخلوقات تورث خشيتك من الله عز وجل. انت مخلوق ضعيف صغير، تعرفني بالكلمه، حقير، مخلوق حقير لا تساوي في القوه وفي الجسم وفي العظمه ذره من مخلوقات الله. لما يكون جبريل عليه السلام له 600 جناح، 600 جناح ويكمل قريه كامله على ريشه من جناحه، انا وانت بقى يساوي قد ايه سيدنا جبريل؟ وده مخلوق واحد. انت بقى كمخلوق هذه المعرفه تثمر في قلبك انك تبقى خائف وجب تعظم رب العالمين وتعظم كلامه وتعظم امره. ليه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اقوارا. الشيء الثالث وغايه الاهميه جدا، عندما تنظر الى مخلوقات الله عز وجل ترى فيها الجمال، ترى فيها القوة، ترى فيها الإبداع. سؤال، واجب الجمال هو أحق بالإيه؟ بالجمال. سيدنا يوسف عليه السلام أوتي شطرة، من الذي أتى؟ من الذي خلقه على هذه الهيئة؟ لما يوسف عليه السلام يقعد أمام النسوة أخرج عليهم، فلما كان معاه فلما رأيناهم أكبرناهم وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا إيه؟ بشر هذا إلا ملك كريم. تخيل لما جمال مخلوق ينسي أنساء الألم، ثم جمال رب العالمين عامل إيه؟ لما النبي يقول صلى عليه إن الله جميل يحب، لما تسمع الحديث النبوي يقول فيه فما أعطي أهل الجنة نعيما ألذ عندهم من النظر لوجه الله. تعرف أنا تقول آه. تخيل بقى عين الجنة اللي هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل هذا النعيم كله وإنك تصانع وجه رب العالمين كله. أنا بقى أعرف ده إزاي؟ ربنا عز وجل اودع الجمال في الخلق لتستدل به على جمال الخلق، اودع القوه في الخلق حتى تستدل به على قوه الخالق. ربنا عرفك قوه جبريل ليه؟ جماعه الفطره قالوا من اشد منا قوه، هو ده الانسان. الانسان ربنا يديله قوه يقول كلمه دي، من اشد منا ايه؟ قوه. ربنا قال ايه؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من الكون طهرًا. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه القوة؟ لما تشوف إنسان قوي قل إيه؟ قل سبحان الذي أعطاه القوة. الله الذي خلقكم من ضعف كصغير ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف مشيء. إذا واجب القوة أحق بالقوة، واجب الجمال أحق بالجمال، واجب الإبداع أحق بالإبداع تبارك وتعالى. فكل هذه الأشياء ترثي قلبك هذه المعاني تجاه رب العالمين تبارك وتعالى. أيضا هناك عبادة مهمة جدا، التفكر والتدبر في خلق الله. أنا عايز أسألك حاجة ضروري، هي النوايا البلد. هل تقابل بلح النوايا؟ العبد المؤمن ما يمرش عليه حاجة إلا ينظر فيها بآيات الله في هذا الخلق. ربنا قال سبحانه وتعالى: إن الله خالق الحب والماء. امشي الثمرة بلحة وهي لسه خضرة، أسهم كده مع البطن وافتحها، بتلاقي إيه؟ كلها لسه لبن. مش حاجة. لحمة واحدة، قطعة واحدة. بعد فترة إيه؟ شوف بقى الإنسان. الله عز وجل يأمر من فوق سبع سماوات بخلق النواة داخل الثمرة. ويأمر بشق وخلق النواة في الطين. خط النص ده ربنا يلعن كده: إن الله خالق الحب والنوى. مش بس كده لأ، وربنا عز وجل يأمر بوضع نقطة في الحبة في النواة اسمها النقيض. افتح ايه النواة فيها ايه؟ نقطة فوق كده ايه؟ حمرا. النقطة دي مين اللي حطها؟ الله عز وجل. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى بوضع فتيل في الحيز اللي في النص مكان الفرد. ثم أمر الله تبارك وتعالى بوضع فتيل يلف ها؟ إنما أنت ممكن تعدي عليه؟ لا ما فيش عليك، لأنك عبد موحد دايما بتربط الكون ده بالخلاق العليم سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال صلى الله عليه وسلم عن هذه الآيات: ويل لمن قرأها ولم يتدبر ما فيها. ويل حتى أنا ويل يعني عذاب، هلاك، عذاب وصيام. إذا قرأ هذه الآيات ولم يتدبر ما فيها، العبد المؤمن يجلس ينظر السماء وما أبدعه الله تعالى فيها، فيثمر ذلك عنده معاني. إيه؟ خلق الله تبارك وتعالى بيدلك على العلم. هل من خلق هذا الكون عليم ولا جاهل؟ يعني لما الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل. اللي يفعل ذلك عليم ولا جاهل؟ لما ربنا عز وجل يخلق الانسان في عظم الخلق، تخيل الولد ينزل في الشهر السابع ينزل يعيش، ينزل في الشهر التاسع يعيش، ينزل في الثامن يموت. ما نفسي كده. إذا ربنا عز وجل لما قدر ذلك قدره عن علم. إذا مخلوقات الله تدلك أن هذا الخلاق غاية في العلم لا يذهب أي شيء. فوق ذلك غاية في الحكمة. الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق ما خلق مخلوقا إلا لحكمة. عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. يقول لك الدائرة الدنيا لقهاش لازمة كذب. فقال ذلك الله مستحيل يخلق ذرة في الكون لغير حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الله تعالى عن العبث من يخلق يخلق خلاص. لا لا، كل مخلوق على وجه الأرض وتأمل فيه تجد له حكمة. وقلنا المرة اللي فاتت ليه ربنا عز وجل جعل ماء الأذن فاكرين؟ قلنا ايه؟ مر. وماء العين مال، وماء البق فم. هذا الترتيب لم يحدث مصادفة، هذا التنوع انما كان لايه؟ لحكمة. الله عز وجل عندما أنزل في الكون كل شيء أنزله موزونا مقدرا بقدر معلوم، لو زاد تفسد الأرض ولو قل تفسد الأرض. سبحان الله. إذا كل هذه الأشياء تثمر عندك طوالي، هذا ما أحكمك يا رب. الشيء الثالث ما أرحمك، خلق الله يدل على الرحمة. سبحان الله. على ازاي الكلام ده؟ شوف كده، اي مخلوق في الدنيا عندما ينتج ولد جميل رضيع ايه اللي بيحصل؟ تجد فيه طلاق ما بين الرضيع وبين الام، صح؟ اعطى كل شيء خلقه ثم هذا ولو كان تبعا. تخيل لو في اسد ها عنده ولد، من الذي يحكم عليه؟ تشوف الاسد كده بقى بالجبروت والفروسيه والقصاص والوحشيه دي، كنت انا مش خلقه رحمه، لكن لا، الله عز وجل خلقه كله كان فيه الرحمه. اذا كل ما تفكرت في كل ذره من مخلوقات الله تبارك وتعالى اثمر ذلك عنده صفه اخرى، صفه القوه. قال تبارك وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها. لكن هذا على نعمه كبري. اكبر مسافه من غير عواميد قد ايه؟ مهما كان، شوف بقى السماء بارتفاعها، ان الله يمسك السماوات والارض ان تسير. العلماء يقولون الماء اللي في البحر يعني شيء كوني لا يعرفون سببه لهذه الساعه، وقوفه في مكانه هذا امر غايه في الابداع. المفترض بالقوانين اللي هم حاطينها ان الماء يقع على اليابسه ويغرق كل من على الارض. نقول لهم بقى جاء عندنا في الحديث أن البحر يستأذن الله كل يوم ليغرق الناس. في الحديث: إن البحر يستأذن الله كل يوم أن يغرق ابن آدم. طب ربنا ليه ما أذنش له؟ عارف العلة؟ قال الله للبحر: دعوهم لو خلقتموهم لرفضتموهم. دول خلقهم. لا لا ما تطلعش. ليه ما؟ لم يأذن له الله تبارك وتعالى. الشمس هذا المخلوق اللي في عينك كبير هو عبد ربنا مخلوق صغير جدا، يسجد كل يوم تحت العرش ويستأذن الله تعالى في الطلوع او عدم الطلوع. عشان كده يوم القيامه ربنا يأذن له يطلع منين؟ المنفى. هو اللي هذا. والعجيب بقى كان في واحد اسمه يوشع بن نون، ده كان تلميذ سيدنا موسى بن عمران. يوشع بن نون راح يفتح بيت النضر ومعاه المجاهدين من بني اسرائيل، والحرب بدات والعصر اذن وقربنا المغرب يجي علينا، ويوسع عايز يخلص الحرب، الشمس هتغرب هيحل المساء. قال ايه؟ قال اللهم اثبت الشمس عن الغروب. فحبسها الله، لم تخرج حتى فتح بيت النضر. ليه؟ خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. اذا حتى تصبر التامل اطلع كده: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. حد بص مرة كده إزاي الفلك ده العظيم ده يمشي على البحر؟ عارف ربنا قال إيه؟ اسمع: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ما تحركت السفن إلا لما أذن الخالق سبحانه وتعالى. هو الذي والفلك التي تجري في البحر بأمره، تطريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذا نعمة عظيمة وعبادة عظيمة التفكر في مخلوقات الله. نسمع سورة كل أسبوع صوت الغشيم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف صفحت. فذكر انما انت ايه؟ ذكر. اذا نعمه النظر ان تنظر وان تتدبر وتتفكر في خلق الله تبارك وتعالى. ايضا من العبوديات ان تعلق قلبك بالمنشئ الموجب الفاطر البارئ المصور الخلاق العليم. انت عايز ولد، الناس اللي اتزوجت ولم يرزق الولد بعد، لماذا تعلق قلبك بالطول المتكاثره؟ جوز عرفت في المكلش. فواحدة قال له يعني عملت ايه؟ قال له العالم طول بعرض امريكا انجلترا المانيا تطلع على مصر مفيش حاجه. طبعا تعمل ايه يعني؟ انا اطمع. واحد قال له الا تسمع قولا من قال اذا اعيدت الامور فعليك ان تظهر الامور لا حول ولا قوه الا بالله. الدكتور جاب ايه؟ قال له اعمل ايه يعني؟ قال له روح لسيدنا فتيح يديك ولا صوت لا حول ولا قوه الا بالله. والحسين مين اللي دخله؟ قبل عيد الحسين مين اللي انشا الحسين؟ مين اللي خلقه؟ سبحان الله. الدكتور الجميل اللي بعد عن ربنا للاسف في لحظه راح لقبر الحسين وكان معاه دكتور وقال له يا سيدنا انا عايز ولد يديني ولد. مرت ايام شهور وشاء الله تعالى ان يرزقه ولدا. خلاص خليني ها خليني. فراح بقى قبل الدكاتره بيهدوه يعني. فواحد من الموجودين قال له احمد ربنا دكتور 10 سنين وربنا قال الحمد لله. قال احمد ربنا على ايه؟ هو ربنا كان عمل لي حاجه؟ سبحان الله. هذا الانسان يكفر اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سولت رجلا. سيدنا سليمان عليه السلام قال يوما لأطوفن الليلة على 100 امرأة. سليمان عليه السلام كان عنده نساء كثيرة. فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تنجب كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. سليمان عليه السلام نظر حياته يا جماعة للدعوة للدين حتى يسلم الناس. فمن حكم الجهاد هذا الذي يطوف على 100 واحدة تنجب كل واحدة واحد فيها ايه؟ غلام يبقى عنده كام واحد؟ 100 غلام يقاتلون في سبيل الله. الملك قال له قل ان شاء الله. فلم يقل ان شاء الله. ليه؟ خاف يقول ان شاء الله فيكسب تخطر عزيمته. فلم يقلها ولم يقل ان شاء الله. عمل سيدنا سليمان طاف على 100 امرأة. سيدنا واحد ولم تحمل من المئة إلا واحدة أنجبت شق غلام. سبحان الله. قالوا إيه؟ وإنت تبص عليه. قال تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. سيدنا عليه السلام لما تاقت نفسه للولد لأجل الله عز وجل قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إذا العجل قلبك بالذي هو قادر على أن يخلق في رحم امرأتك ولد. مش ولد وقت الدكاترة، ربنا دكاترة بس إياك أن تعصي الله. وقبل أن تذهب للطبيب وأنت عند الطبيب وبعد أن تأتي من عند الطبيب وأنت تذهب للدواء خلق أن الله إذا أراد أن يرزقك أثبت رزقك وإذا لم يشأ لن يكون. فعجل قلبك به هو وحده. كذلك الله تبارك وتعالى قال: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن ليه؟ المنزلون. إذا معرفتك أن الله هو الذي يخلق هو الذي ينشئ هو الذي يوجد هو الذي يصور في الأرحام يجعلك متعلق به وحده لا شريك له. أيضا الشيء الثالث لا أخطر من الموضوع عندما تعلم ان الله هو الذي خلق الارض ومن عليها خلي بالك لك. انا عايز تعرف شويه كده مع بيت الثاني. شوف الايه دي كده. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. حس دي كلمه ثانيه. كلمه لكم دي عملت انا دول فعلا. هو الذي خلق لكم. انت يا مسكين الله خلق لك الارض ومن عليها. خلقها لك. ده تعالى طول عمرك تسجد شكرا لله تبارك وتعالى. وهنا يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء اسمع فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لتحصوها إن الإنسان لظلوم. كل هذا الكون أعطاه الله لك، بل الله تبارك وتعالى من نعمته ومنته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج. شوف، طب نقول كده، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لكم. استشعار لا للملك، ربنا يديه لك أنت، يعطيه لك أنت، يهبه لك أنت. قال تبارك وتعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذا لابد أن تشكر الله. أن خلق لك الطعام، خلق لك الماء العذب، خلق لك الزوجة، خلق لك الليل والنهار، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال تبارك وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار. من رحمته جعل كل هذه المخلوقات لك انت. لذلك قال تبارك وتعالى: اقرا وتامل باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. من نعمه ربنا على الانسان يا اخواننا انه خلقه وعلمه البيان. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. الانسان المخلوق الوحيد الذي يستطيع ان يصلح عمل الى خير، علمك، هو الذي علمك بعد ان كنت جاهلا. عشان كده قال: اقرا اول ايه في القران، اقرا باسم ربك الذي خلق. قال تبارك وتعالى في شان الانسان: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفصيلا. فضلك الله تبارك وتعالى بنعمة النطق، نعمة الكلام، نعمة البيان. أيضا الشيء السابع التعبد لله اسمه الخالق، أن تتعامل مع الكون وما فيه على أنه مخلوق من مخلوقات الله. خلي بالك، أنت مخلوق من الكون، وذات الكون مخلوق من كل خالق. لا يحق لك ان تتصرف فيه الا باذن الذي خلقه. ازاي؟ على سبيل المثال، ضرب الانسان لاخيه الانسان، وضرب الانسان للحيوان واليته له، لم ياذن لك الخالق ان تؤذي خلقه. عندك ابن خليل، قال صلى الله عليه وسلم: اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. ده معنى إيه؟ إن أنت مش مأذون ليه إنك تضرب ابنك على وشه. عايز تعاقب، عايز تهدد، عايز تربي، ماشي اضرب ربي، لكن هذا الضرب لا يكون على الوجه، لا يكون ضرب مبرع، لأن ابنك مش ملكك، مش أنت اللي خلقته. الذي خلقه هو الله عز وجل. بل اسمع شيء عجيب جدا، إذا لم تجد إيه حكم تربية العصفور؟ هل يجوز للإنسان إن يجيب عصفور أو عصفورتين يربيهم في البيت عنده ولا ما ينفعش؟ ربنا قال في القرآن: وما من دابة في الأرض، حد يكمل؟ ولا طائر إيه؟ تطيره بجناحيه. إذا الطائر ربنا لما خلقه في الأرض خلقه يعمل إيه؟ تطير. أنت عندما تأتي وتحدثه اعتديت على خطه. عشان كده اسمع كلام الخطير ده، يقول أبو الدرداء: تجيء العصافير يوم القيامة تتعلق بالعبد الذي كان يحدثها في القفص عن طلب الانتهاء، وتقول: أي ربي هذا عذبني في الدنيا. العصفور ده خلقه ربه يطير. لماذا اعتديت وانت مخلوق على مخلوق مثلك؟ لم ياذن الله لك بذلك. لذلك الكلب مثلا عزكم الله، انت اطفال منه فكره، لا يحل لك ان تمتد اليه باذى الا ان كان كلبا عفورا. مش باذن، مش بمزاجك، ده كلب. انت كلب يعني ما يساويش، بس مش انت اللي خلقته. من الذي خلقه؟ لا تعتدي عليه، بل أعدل من ذلك، نبي من الأنبياء نام مرة تحت شجرة، فجاءت نملة فخرقتهم كالنائم، خدع لما نام خرق بتقوم أنت إيه؟ كرهت بين الغيبوبة، فالنبي بقى من النوم لقى نملة عرفته فاتضايق فحرق بيت النمل، خد الأكل والمتاع ركنه على جنب وولع في بيت النمل، عيش النمل. النمل ده كم يساوي من خد الدنيا؟ نمل. فعلى طول هو يطبخ. نمل يقول عليه. لكن لا. من الذي أذن لك أن تعتدي على مخلوق خلقه الله؟ ها؟ خير ومن عبد غير عمل إيه؟ فعتب الله على هذا النبي. وقال له هل ما نملة؟ يعني الأرض كم نملة؟ واحدة. عايز تعاقب. أنت ضايقت؟ عاقب إيه؟ واحدة. أعتدي على الضغط ليه؟ هذه مخلوقات، بل أعجب من ذلك لا يجوز لك أن تعتدي على الشجر المثمر، تلاقي واحد ماشي يقطع شجرة ويعمل مش عارف إيه. يا ابني الشجرة دي النبت ده أنت اللي طلعته؟ مين اللي طلعته؟ ربنا. اداك اذن ان انت تعمل فيه كده؟ لان هو مش بتاعك وانت ما خلقتوش. هتبني عليه ايه؟ فلا اعلم من ذلك الكتب الحديث الجميل ده في صحيح البخاري ان رجلا جاء ببقره ممن كان قبلنا فعمل ايه؟ فحمل عليها حط عليها متاعه يعني حمل عليها حمل. ايه اللي حصل؟ فتكلمت البقره وقالت له إنا لم نخلق لذلك إنما خلقنا للحرب. فقال الرجل سبحان الله بقرة تتكلم. تدرك تدرك قال صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر ونحن نؤمن بذلك يا رسول الله. يبقى حتى البقر ربنا خلق البقر لسبب أو لعلة. إيه العلة؟ الحرب. حمل عليها ليه؟ وخلق الزواج والخيل والجغال ها؟ والحميرة ها؟ وكمون وكمون وزيها ويبقى ما يتعلمون. إذا لا تصرف في خلق الله إلا بإذن الذي خلق الذي خلق قال لك صرف فيها على النحو الفلاني اللي هو اللي خلق سبحانه وتعالى. كذلك الشيء الثاني وده غريب جدا ولسه لما نقرا القرآن هتقرا التشبه. سيدنا يوسف قال إيه؟ قال ربي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. تاني كده تعلم فاطر السماوات والارض يعني الذي خلق السماوات والارض على غير مثال سابق. هو كان في قبل السماء سماء؟ كان في قبل الارض ارض؟ ربنا قال كل سماء فكانت تمام. ده بقى كلمة الحمد لله فاطر السماوات ولا ايه؟ ولا طيب قالت يوسف بيتوسل الى الله يقول له يا فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. يعني ايه ولي؟ ببساطه كلمه ولي يعني الذي يتولى شؤون امرك ويدبره. انت وانا مساكين فقراء عجبا نحتاج من يرعانا وندبر امورنا. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له ايه؟ اسمع وقارن بدعاء سيدنا يوسف ودعاء النبي قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. ايه علاقة ان ربنا هو فاطر السماوات والأرض بان ربنا يتولاه؟ أديك مثال صغير ابنك لو في أب كده أب له عزوة وله قوة ومنع وعنده عيل من عيالك مش كده؟ في واحد اعتدى على عيل ده. يقول له ضعيف على قده. يقول له ايه؟ والله لو انا ابويا في ايه اقطعها. صح ولا لا؟ ليه؟ لانه حاسس ان هو ايه؟ ضعيف. مش كده؟ ضعيف. عادي. ولو في الارض ايه؟ اب. مش كده؟ لو في الارض اب. الاب ده ممكن يعمل ايه؟ ممكن ينصره. ولله المثل الاعلى. اللي فطر الارض وإن عليها أنت مخلوق من مخلوقات ربنا ليس لك راعي ولا ولي ينصرك إلا رب العالمين. شوف كده ربنا قال في القرآن إيه؟ وكفى بالله وليا، وكفى بالله نصيرا. الشيء التاسع، أن تتوسل إلى الله بخلقه لك حتى يأتيك. عندنا في القرآن شوية تبدا ابراهيم عمليه، لا يا جماعه كفروا بعبود الرحمن، قال لهم افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. ليه يا ابراهيم؟ اول رب قال ايه؟ الذي خلقني فهو يسقين، فهو يشفين. امال ايه؟ الذي خلقني فهو يهدي. اللي عايز ربنا يهديه، اللي شايف ان هو بعيد عن الطريق، اللي نفسه يسيب المعاصي مش عارف، اللي نفسه يستقيم على الطاعه مش عارف، اللي نفسه يبطل يسد بناته مش عارف، اللي نفسه يبطل ادمان مخدراته مش عارف، اللي نفسه يطلع من القرف اللي هو فيه مش عارف، يروح لمين؟ يستعين بمين؟ باللي خلقه، باللي اوجده، باللي انشاه. عشان كده تخيل سيد الاستغفار، عارف يعني سيد الاستغفار؟ يعني اعظم شيء تستغفر رب فيه. اسمع كده متعجب. قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان يقول العبد. تخيل اسمع النهارده كده الساعه 2 بالليل تقعد بينك وبين ربنا في جو الليل كده ايه من الباب قول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. بدأ الدعاء بيه. يا رب انت اللي خلقتني وانا ايه؟ عبدك. يا رب انا عبدك دليل ليك وانت اللي خلقتني. ده التوسل. حينئذ يرى الله انك مفتقر اليه، والله احنا من غير ربنا لا شيء. هو اللي اوجدنا، انشأك كنت عبدا وبقيت انسان. فارجع له. عشان كده ربنا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا. وبين الزكاه اهو. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يا جماعه ففروا الى الله. اذا تتوسل الله تعالى انه خلقك. قول يا رب انا ماليش غيرك. انت اللي خلقتني فاقربني ليك. عشان كده لو ربنا تخلى عنك الى اين تذهب؟ الوحيد في الكون اللي لو خدت منه تراب نطق مين؟ ربنا. اي حد تخاف منه تعمل ايه؟ تهرب الى ربنا تهرب مين؟ اذا كان هو اللي خلق الكون وانا عليه ايضا الفرض بخلقه. النبي يقول ايه؟ اقول لك ثلاث دقائق واقصر ان شاء الله. قال ذاق طعم الايمان. ذاق طعم الايمان. التذوق ده بيكون شيء في البق. هو الايمان حلاوه؟ اه حلاوه الايمان لو دخلت قلبك تبقى اسعد انسان في الدنيا. من اسباب بقى انك تتذوق حلاوه الايمان ايه؟ قال من رضي بالله ربا. من ضمن من رضي بالله ربا ان ترضى بخلق الله لك على اي وقت كان. شيء عجيب قوي. تلاقي واحد يدري الى الدنيا اعمى. صح؟ ربنا قال كده يزيد في الخلق ما يشاء. معنى كلمة تزيد يعني ايه؟ يعني ممكن في خلق ينزل في زيادة بعض الأشياء وخلق تاني ايه؟ نقص؟ طبعا لا. ليه؟ عشان ربنا تبارك وتعالى ها؟ يذكره بنعمة الرضا. انك تسلم تسلم وترضى عن خلقك. عشان كده كان الشيطان من ضمن ألاعيبه من ضمن مكره قال ولآمرنهم فليغيرن تغيير خلق الله جريمة. إن معناها الاعتراض على خلق الله عز وجل. عشان كده قال الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامطة والمتنمطة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. تيجي تقعد بادي أسنانها وتخلي فيها وارد. ربنا خلق الأسنان بالصفة دي بتغيرها ليه؟ ربنا خلق الحواسب بالصفة دي بتغيرها ليه؟ بتغيرها ليه؟ ها؟ لا لا لا تعتدي على خلق الله تبارك وتعالى. اذا هذا انت غير مأذون لك فيه. 11 ان تسلم لامر الله الشرعي. سؤال حجم الاعجاز ربنا خد رايه لما جه له طب انت شايف ان الصوت اللي انت فيها دي حلوه ولا وحشه؟ ربنا خد رايك قال لك اعمل لك عينين ولا ثلاثه؟ اديك كلمتين ولا كلمه؟ اديك قلبين ولا قلب واحد؟ ها؟ تخيل ربنا قال لك الم نجعل له عينين؟ ها؟ ولسانا وصفتين. وقال وما جعل الله لرجل مثقلين في ثوبه. شو اعضاء؟ في اعضاء فيها اثنين واعضاء فيها واحد. قال لك من العجيب ان ربنا جعل للعبد قلب واحد ولسان واحد. ليه؟ قال لك حتى لا يسعى الا لرب واحد ولا يذكر الا رب واحد. عشان كده قال لك ربنا عز وجل اذا دخل قلب العبد احد معه تركه. ربنا ما ينفعش يكون في قلبك مع حد ثاني. انا عايز اقول لك ثاني بقى ربنا عز وجل لما خلقك وخلق السماوات حط الى فضل. طب ايه رايك في ربنا؟ موت قلب ولا مش موت قلب؟ ها؟ موت قلب؟ طب سؤال بقى لما ربنا عز وجل حرم علينا اشياء واضمنا اشياء ليه بنعترض؟ ليه بنقول لا يا رب ما ينفعش؟ ليه يا رب ما ينفعش؟ لا يا رب كان احسن من كده كذا. لا ربنا قال الا يعلم من خلق هو الايه؟ اللطيف الخبير. ربنا لما خلق الانسان يعرف ايه اللي يصلحك وايه اللي يفسدك. ربنا يعرف ان الدنيا اشتدكوا لما كان ممكن ربنا يقول لك اللي عايز يرمي والكون يكسب. لا ربنا يعلم ان الدين طبيب وان الدواء طيب فاحل الطيبات وحرم سبحان الله. ربنا عز وجل تبارك وتعالى خلق الرجل وفرض عليه فرائض تناسبه واعطاه عطايا تناسبه. لما ربنا قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين تقول ايه بقى؟ ده صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح ليه؟ لانه جاء من عند الخبير اللطيف الذي خلق. هو الذي يعلم ان الذكر كالانثى ولا وليس الذكر كالانثى؟ ربنا قال وليس الذكر كالايه؟ كالانثى. ايضا اللطيف بالبعث. احنا كموحدين كمسلمين نؤمن بالبعث بعد الحشر. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى الذي أوجد من العدم قادر على أن ينشئ بعد أن تكون العظام قديم. كل فيها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق من إيه؟ عليم. جاء في الحديث إن كل إنسان في ظهره حبة من خلق. هو دور عليه الميكروسكوب. موجود اسمها عجب الذنب. يبلى الانسان كله وتبقى هذه الحاجه. مفيش انسان من اول تقريبا ابدا لحد يوم القيامه الا وفي حته يبلى الانسان اللي واقف في البحر واللي فات كله. بس العقل بقى وواحد تلف العباره والفلسفه تلفه الحبايه دي في ايه؟ مش كده. النبي قال كل واحد في الحبايه دي موجوده. ربنا هيجيبها ولا مش هيجيبها؟ شوف الحته العجيب دوت رجل من بني اسرائيل لما جه يموت يا عيال قال لهم بصوا انا ما حدش عامل اللي عملته. اذا انا مت اسمع فاحرقوني ولا عقلي ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح. وتخيل ايه؟ لما يعمل كده هيجي مين بقى خلاص؟ ده اتحرق واتضحم وطرف الهواء. ها؟ فوالله لئن قدر الله علي ربنا جمعني يعني ليعذبني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. فجمعه الله. كل الذرات اللي جت الريح عملت ايه؟ ربنا قال ايه؟ قال نسوي بنانه. عارف ايه؟ في ناس ايه؟ لما ترجع تاني يوم القيامه نفس البطنه موجوده. موجوده تاني؟ اه موجوده تاني. سبحان الله تعالى قل كونوا تجاره ها؟ او حديدا ها؟ او خلقا مما ينبغ في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم من الله. سبحان الله. فالراجل ربنا جمع وما جمع فتجمع. قال له ما حملك على ما فعلت؟ الا انت تعمل كده. قال له يا رب خشيتك. قال غفرت لك. سبحان الله. اذا نحن نؤمن ليه؟ قل وفيها الذي انشاها اول مره هو لكل خلق عليم. اذا كان ربنا يا اخوانا بيقول واذا الوحوش بشر الوحوش اللي ماتت وراحت يوم القيامة ربنا ايه؟ هيجيبها تاني بأشكالها وأصنافها ليه؟ حتى تؤدى الحقوق إلى أهلها. آخر حاجة بقى ومن الأختم، ألا تغير الفطرة التي فطرك الله عليها. ومن قال؟ فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ايه معنى؟ اسمع، قال الله في الحديث القدسي: واني خلقت عبادي خلفاء كلهم، يعني كل مولود يولد على فطر، فاخرانه مجانس او ممجدانس او ايه؟ ينصرانس، اي مولود بيدرس برضه امه واحد عارف اللي فيه راس. لو ترك الانسان دون تدخل من البيئه لامن لله وحده لا شريك له. قال لك ومن الفطره ان المراه تحب الستر. اكل بنت عندها خلال 4 سنين 5 سنين وارفع البلوزه كده تعمل ايه؟ ما تقدرش. ليه؟ مين علمها؟ لان ايه؟ فطره. شيء غريب اصلا بقى، بلاد بره اللي هم امريكا ودول الحريات دول اللي هم العرايه جبتوا ازاي؟ خالص ولا معطيين حاجه؟ لا معطيين حاجه مش خالص يعني حتى العاليات. ايوه نعم كان زياده ايه؟ مغطيه ليه؟ قال لك دي بقيه الفطره. لسه في شويه فطره بتقول ايه؟ الحتتين دول ما ينفعش تكشف. هي تستحي وتستقبل ذلك. بقية الفطرة، الفطرة في المرة لا يقول ايه؟ ها؟ مستور. كذلك قال لك الفطرة بتقول أن الرجل ذو لحية والمرأة ذو ايه؟ ذو شنب. صح؟ المرأة ايه؟ مسألة. هي دي فطرة. شيء طبيعي جدا. فلا تعاكس فطرة. السلام عليكم، كل قول هذا جزاكم الله خيرا وكرم.